ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقاتهم وموافاتهم من الفتن. يا رسول الله صلوات bareng-bareng semangat. يا رفيع شاني kurang keras semuanya. إياك فتاي أجين يا أهيل الجود dambaan kita pemimpin kita idola kita Nabi sang pujaanku. embuni dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang indah.